انا ادرس الصغار اكلمهم عن الجنه والنار من باب الترغيب والترهيب فهل هذا السن يصلح معه؟ نعم ذكر الجنه والنار يصلح. اي نعم ان شاء الله. وبالحقيقه المدرس ينبغي ان يكون حتى لو كان مدرس الرياضيات ينبغي ان يكون يربط الطلبه بدينه. والله هناك قد يكون بعيد مدى ما يعرفون الا مدرس الدين فقط، لكن كل طالب المسلم كل مدرس المسلم يجب ان يربط الطلاب بعلومه مع الدين والايمان. لو كان ذكرت بالرياضيات ان ما بين مصراعي الجنه ما بين بصرى الى مكه وما بين صنعاء الى حضرموت، كل هذه يعني يكون ونقول تعالوا ننظر كم فاصل، افتح الجوجل تجد سبحان الله. فنقول يربط ويشوق مثل هذه الاشياء اي مدرس، سواء كان نقول مدرس غير الدين ايضا، كل واحد عليه مسؤوليه خاصه في هذه الايام.